بيحضر معنا هذا المساء الأستاذ عبد الكريم برشيد، فنان مسرحي. الهيب هوب مش ديال مسروق، الأستاذ برشيد عليه إقبال، ولكن هذاك يتسمى تهريب ثقافي، بحال كنجيبو من سبتهم ليليا بضاعة خارج إطار القانون وبضاعة مستهلكة فقدت مدة الصلاحية ومضرة للصحة النفسية والبدنية، ولذلك علاش حنا عندنا هاد الدولة التي لا تحمينا؟ ولماذا عندنا هاد الديوانة؟ شوف اسمع الكلاخ كيخلع، عن بالك مشلا هو رجع والإيقاع طلع، والكسكاس يقدر يتفرقع، نفخوا فيه بالبخ ورقيه عملوه مزيان، بتسهلال وسبان وشعلوا فيه، شعلوا فيه العافية، ما تلعبش بالعافية، كبير عليك وعليا. الآن هناك حرب ثقافية، حرب ثقافية، وشكون يضرب وشكون اللي يبكى، وشكون اللي سباق وشكون اللي يشكى. سنصل في وقت سيمنع فيه الطاجين ويبقى فقط الهمبرجر والساندويتش والشوينغوم والفيديو كليب، ويذهب الهادي بالخياط والتكالي وكل هؤلاء إلى جهنم. نعود زيرو بالورقة والستيلو، نعود زيرو بالجيتار والميكرو، نعود زيرو وخما غنبدلو والو، شفرتو الدرابو رديتوه لوغو، كتعطيو غير اللي من حبيتو، واش عارفين شحال ديال الناس نسيتو؟ ما تلعبش برايا، كبير عليك وعليا. فالآن هناك حرب ثقافية، حرب ثقافية، وشكون اللي ضرب وشكون اللي بكى، وشكون اللي سباق وشكون اللي شكا. L'intolérance vient des artistes eux-mêmes et ils pensent qu'ils peuvent régler le problème lorsqu'ils lancent des appels à la haine qu'ils balancent, des accusations de blasphème, moi j'avance, même si ça vaut emblème, j'ai l'insolence de critiquer ce que j'aime et je danse. Ah, sur la tête du système, puis je danse sur la tête du système. Danse, danse sur la tête du système. Danse, danse sur la tête du système. Danse sur la tête du système. Danse sur la tête du système. Rabadance. التسجيل. ويجي واحد يقول لي اه كيقبال عليه كبير، الوعاء فارغ، عمرتي ليه بشي حاجه بغا مسكين يشوف، غير روح على راسو، مشى تصدم، مشى 150,000 200,000 2 مليون غادي يمشي، سي سور غيمشي، ولكن شكون هو المسؤول على هذه الحاله؟ باش كانت هاد الدوق اللي كندخل لداري كنشعل فيروز وكنغم مع راسي، هذا الدوق ديالي كيرتاح، انا كنصمت لكلتم، كنصمت الفيروز وكنصمت الصباح فخري واسبح في سمفونيات وادي عصافي. فلا نتخيل اطلاقا ان اليابان يمكن ان تعقد مهرجانا للحدوث.